الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنذر ربكم قالوا خيرا قالوا خيرا بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا ماذا أنذر ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ولنعم دار المتقين جنات عدن جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم Mm-hmm.

ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا تعلمون بالبينات والزبر. الله الله الله الله لا إله إلا الله يا مولانا يا الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

خلقنا أمت الله إلى تسألون ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه سبحانك سبحانك سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا مسودا وهو كظيم وهو كظيم يتوارى من القوم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم يتواري من القوم من سوء ما بشر به على هون أم يدسه في التراب الله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يتوارى من القوم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم من سوء ما بشر به